你对那安拉曾施以恩惠，你也曾施以恩惠的人说，你应当挽留你的妻子，你应当敬畏安拉，你把安拉所欲昭示的隐藏在你的心中，安拉是更应当为你所畏惧的，你却畏惧众人。当宰得离弃他的时候，我以他为你的妻子，以免信士们为他们的意志所离弃的妻子而感觉烦难。安拉的命令是必须奉行的。 ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا 先知对于安拉所许他的事不宜感觉烦难，安拉曾以此为古人的常道，安拉的命令是不可变更的定案，先知们是传达安拉的使命的，他们畏惧他，除安拉外他们不畏惧任何人，安拉足为监察者。 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما 穆罕默德不是你们中任何男人的父亲，而是安拉的使者和众先知的封印，安拉是全知万物的。 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًاهو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما 信士们啊，你们应当常常纪念安拉，你们应当朝夕赞颂他超绝万物，他怜悯你们，他的天神们为你们祈祷，以便他将你们从重重黑暗引入光明，他是怜悯信士的。他们与安拉会见的那天，安拉对他们的祝词是祝你们平安，他已为他们预备了优厚的报酬。 Ya ayyuha an-nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan muniran وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا 先知啊，我却已派遣你为见证者，为报喜者，为警告者，也是为奉安拉之命而招人于安拉者，是为了那灿烂的明灯。你应当向信士们报喜，他们将获得安拉降下的洪恩。你不要顺从不信者和伪信者，你应当任随他们辱骂，你应当信任安拉，安拉足为监护者。